وعقنا وإلا قطناه ووقت الصوب ووقت المتاع وما أشبه ذلك. نعم، لكنهم لا يريدون القتل ولا الأخذ. هؤلاء ما يمكن أن نقتلهم ولا أن نقطع أيديهم وأرجلهم الثلاث، ولكننا لا بد أن نحمي الناس منهم في أي مكان، نتركهم ما يأون إلى البلاد. لكن كما قلنا إن هذا إذا لم يندفع به شرهم وجب الأخذ، بما قاله أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه بالحبس، لأن أبا حنيفة وأصحابه لاحظوا أنهم إذا نفوا وتركوا لا يأون إلى بلد أن قد يزدادوا شرهم، قد يتجمعون. نحن الآن بنشربهم، يعني حتى نفنا إياهم مو معناه نخليهم مثل فرقة الطير يطيرون جميع ويأتون جميع، نشربهم كل واحد نخليهم عجيلا. لكن مع ذلك من الذي يقتل البراري؟ لا سيما البراري الواسع. إذا خفنا أن لا يندفع شرهم إلا بالحب فإننا نحبسهم، لأن هذه العقوبات يعلم علم اليقين أن المقصود بها حماية المصالح والعامة. نعم. الذين يتعاضدون الناس ويعصبونهم المال، ما ذكر العلماء تعاضدهم العرق، لكنه أشد من المال بلا شك. فجأة لهم هذه العقوبات. نعم، وهم أيضا تعرف أنهم إذا تعدوا على الأعراض يقام عليهم حد الزنا، يقام عليهم حد الزنا، فإذا كانوا محصنين يبي يرجمون. إذا كانوا وصفا لابد من التبوح، حتى مثلا لو ادعى الإنسان أنهم اعتدوا على عرضه ما نقبل إلا ببين أو بقرينة ظاهرة قوية، وحينئذ تجرى عليهم الأحكام التي ذكر هنا. نعم. حكم المسلمين، يعني بمعنى إذا نفذ بهم الحد، كل من نفذ به الحد فإنه هو مسلم، فيعامل في أحكام الآخرة معاملة غيره. شلون؟ لا، ما قال له الله قرار التوحيد والتعامل. يمكن من الخوارج. نعم، معكم الكتاب. نعم، لا هذا مو صحيح. حتى البغاة يصلي عليهم، ولهذا يرث كما مر عليكم في الفرائض ان يرث الباغي من العادل والعادل من الباغي، فهم مسلمون. يحتاج الى تحرير الكتاب هذا. ما تعرضوا للمدرس عندكم؟ موصل. من المدرس؟ لا نبهو على هذه المسألة. قلوا هو هذا المذهب الحنابلة ولا مذهب من وما دليله؟ نعم؟ مشلون؟ أيهم؟ نعم. ذلك عن مصدهم في الدنيا ولهم في الآخرة في العذاب العظيم. نعم، الآية هذه أما قوله ذلك لا مصدهم في الدنيا فضاء، وأما قوله ولهم في الآخرة في عذاب عظيم فهذا يشمل على الكافرين منه، لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أن من أصاب من هذه الجرائم شيء وأقيم عليه الحد فهو كفارة. وقد مر علينا هذا، يكون قوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم هذا على الكافرين منهم، فتكون الحكم الحد عام للكافرين والمسلمين، وأما عقوبة الآخرة فهي للكافرين فقط.

عند هؤلاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لما ضعف الإيمان عند هؤلاء ماذا صنع عمر؟ زاد في ردعه، زاد في ردعه. ولما كثر الطلاق الثلاث لأهله أمضاه عليه حتى يكون فيه ردع لهم، حيث تعجلوا ما جعل الله لهم فيه أناسا. فالحاصل أنه يجب أنه إذا ضعف وازع الإمام أن يقوى رادع السلطان، وأما أن يضعف هذا وهذا فإنه فساد الأمة، نسأل الله السلامة. نعم. هنا لا لا، يعني منا رقته إلى الثمن، رقته إلى أخذ الفلوس ثمن، ولا يدل على على على من التجارة، يدل على أنه ليس بالحد. فهو رأى ذلك الوقت إن الثمانين مانعة صادرة، لكن من ربما ما يأتي في يوم الآن ما تمنع واسطة. نعم. لو وصل، نعم يصل إلى القتل. في حديث عبد الله بن عمر: إذا شرب فاجلدوه. ولاحظوا بعد هذا الحديث صححه بعض المحدثين وممن صححه ابن حزم، ولكنه مع ذلك الحديث ما فيه اجلدوه أربعين، اجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه. نعم، يقبل في الرابع. فابن حزم وجماعته يرون أنه يجب قتله في الرابعة إذا كان يجلد في كل الثلاث السابقة، وشيخ الإسلام يقول يقتل إذا لم ينتهي الناس بدونه. فجعل رحمه الله الحينية جعله من باب التعذيب، قال يقتل إذا لم ينتهي الناس بدونه. وليس هذا الأمر منسبا، لو نثبت هذا الأمر وصار من جلد ثلاث مرات في الحد في الخمر قتل في الرابعة لفنحت فيه رد، ويعرف الناس أنه ليس بالأمر الهين. لكن الناس الآن على الأسف الشديد انفتح عليهم البلاء من كل جانب، صاروا يسمعون في البلاد الأخرى ويسافرون إليها ويرون أنه يجعل على مائدة الأكل وعلى طاولة القهاوي، فصاروا لا يرونه شيئا. يعني في غير البلاد السعودية، والحمد لله وإن شاء الله يثبتها ويديم عليها النعمة ويزيدها، في غير البلاد السعودية تجلس في القهوة وجابت بذبي وجابت جرة خمر وجابت فنجان شاي ورقة، اللي تبي تخزن ما في شيء. في الطائرة غير السعودية يقدم المضيفون أو المضيفات كؤوس الخمر مع أكواب الشاي، هذا شيء مشاهد. طيب هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى هذه البلاد وهي بلاد تنتمي إلى الإسلام أيضا مع الأسف، ماذا يكون شأن الخمر في نفوسهم وهم يرونه بهذه السهولة؟ نعم، لا يكون شيئا، لأنهم يقولون مع كثرة الإمساك يقل الإحساس. فالحاصل إن هذه المسألة لو طبقت بأن الإنسان الذي يجلد في الخمر ثلاث مرات ولا يذوق يقتل، فكان هذا طيب، كان هذا طيبا وفيه مصلحة للمسلمين، حتى للذين يهوون الشرب فيه مصلحة. نعم. ها؟ نعم. هذا بيجينا شرط التعذيب بعد ذلك. ها؟ يبي يجينا إن شاء الله هذا الكلام على هذا الحديث للتعذيب إن شاء الله. نعم. طيب أقولنا الآن إن ما تكلمنا عن السكر ويعني ما هو المشكل إلى آخره، إلا أننا تكلمنا عن السكر وعلى حد مشترط طبعا كما مر علينا في أول الحدود أن يكون الإنسان عالما ولا لا؟ فإن كان جاهلا مثل أعطي شيئا من الخمر وهو لا يدري ما هو فشربه ثم سكر، عليه عقوبة ولا لا؟ ليس عليه عقوبة. طيب إذا كان الشيء يسكر إن أكثر منه ولا يسكر إن أقل، نعم

أكلا وشربا فهي دواء، وأما إذا لم تؤثر فإنها دواء، والدليل على ذلك الواقع فإنها مطهرة من تقضي الجراثيم التي يمكن يخشى على الجرح منها. ولهذا أجاز العلماء أن الإنسان يتداوى بالنجاسة في ظاهر بدنه، في ظاهر بدنه، لأن النجاسة قذرة بشرط أن يطهرها عند إرادة الصلاة. أظن أن المناقشة في الدرس الماضي الأسبوع الثاني أحسن سنة رجل. أولا تعريف أهل البغي. البغي معناه العدوان باللغة العربية، فأهل البغي معناه أهل العدوان، ولكن هذا العدوان في هذا الباب عدوان خاص، ليس كل عدوان يسمى بغيا في هذا الباب، إنما هو عدوان خاص، وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، لهم شوكة يعني معناها قوة ومنعة، فيخرجون على الإمام بتأويل سائغ. هذه أربعة قلوب: قوم لهم شوكة ومنعة ويخرجون على الإمام، ثلاثة هو بتأويل ثلاثة وسائر أربعة كبار الاجتماع. إذا اجتمعت هذه الصوت الأربعة فإنهم بغاة. وإن شئنا أن نجعل قوله يخرجون على الإمام قيدا خامسا فلا بأس، إنما هؤلاء هم البغاة. فقولنا قوم يخرجون على الإمام خرج به ما لو كان الخروج على غيره، مثل أن يخرج على أمير من أمراء البلد أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء ليسوا بغاة، ليسوا بغاة. وقد قال الفقهاء إنه إذا خل شرط منها عوملوا معاملة قطاع الطريق، فهم يكونون هنا قطاع طريق، يعني حكمهم حكم المحاربين، ف يستعمل فيهم ما سبق من العقوبات الأربع المتنوعة.